بسم الله الرحمن الرحيم. سلسلة ليالي الأطفال، المجموعة الثانية، مغامرات روبي ودوبي. القصة رقم 4، تصرف سليم. تصرف سليم. ذات مساء انتهى دوبي من تنظيف المنزل، فقرر أن يجلس في هدوء ليشاهد أخبار الأطفال، وهي برنامجه المفضل في التلفاز. أخيرا انتهيت من تنظيف المنزل، سيفرح روبي بذلك عندما يعود، والآن سأستريح قليلا. ها هي أخبار الأطفال لقد بدأت، ويبدو أنه لم يفوتني الكثير. وجلس دوبي أمام التلفاز مستمتعا بنظافة البيت، وأخذ يأكل كمثرى من طبق الفاكهة الذي أعده لنفسه. ولكن فجأة ظهرت أمامه ذبابة أزعجته. لما يعرف عن هذه الحشرة الضارة بالصحة لنقلها الأمراض، هذا إلى جانب أنها ستضايقه في أثناء مشاهدة التلفاز. يا إلهي، ذبابة، إنها حشرة ضارة، ماذا تفعل في بيتي النظيف؟ ابتعدي من هنا أيتها الحشرة البغيضة. وبدون تفكير يلقي دوبي بثمرة الكمثرى على الذبابة، ولكنها تخطئ الذبابة وتصيب التلفاز. آه، لقد تحطم جهاز التلفاز بسببك أيتها الذبابة. ويغضب دوبي لما حدث، ويقفز خلف الذبابة دون أن ينظر أين يضع قدميه. ويتعثر دوبي في المنطدة الصغيرة فينزلق، ويطير صحن الفاكهة ليصطدم به، وبالطبع يسقط الصحن متحطما، وتفلت الذبابة من دوبي. وكان الأمر مؤلما لدوبي، فقد وقع على الأرض وسقطت المنطدة فوق رأسه. سأضع حدا لهذه المسألة فورا. ويكرر دوبي أن يحاول مرة أخرى، ولكنه يفكر في طريقة أخرى. والآن لقد حانت نهايتك أيتها الذبابة. ويعود دوبي بعد قليل وهو يخفي مضرب الذباب خلف ظهره. وفي حركات عصبية يحاول دوبي أن يصيب الذبابة التي كانت تراوغه في مهارة. ويظل دوبي يطارد الذبابة في المكان في إصرار على إصابتها في أول فرصة. وتتجه الذبابة إلى المصباح المعلق في السقف. ومع أن تقف الذبابة على المصباح حتى يسرع دوبي وبدون تفكير في ضرب المصباح الذي يتأرجح ويصطدم بالسقف، ويتحطم المصباح وتفلت الذبابة. ويتأثر دوبي ويصاب بخيبة أمل، وينظر ماذا فعل ويندم ويحزن. يا إلهي، لقد حطمت المصباح، ماذا سيقول روبي عني الآن؟ كل هذا بسببك أيتها الذبابة اللعينة، لن أتركك. ويفقد دوبي صبره، وتطير الذبابة وتقف على أنفه كأنها تحاول إثارته. وفي غضب يلطم دوبي أنفه محاولا إصابة الذبابة، لكنها تنجح في الإفلات هذه المرة. دوبي لقد عد من السوق ومع المشتريات. وفي هذا الوقت يصل روبي من السوق وقد اشترى بعض الخضر. دوبي، ماذا جرى لك؟ ويفاجئ روبي بصديق دوبي يحمل المكنسة ويطارد الذبابة. الطماطم. وبدون أن يرى روبي يطوح دوبي بالمكنسة في الهواء ليصيب الذبابة، ولكنها تهوي على كيس المشتريات. ويتحطم كيس الطماطم، وتتناثر ثمرات الطماطم في المنزل وعلى ملابس دوبي وروبي لتزيد المكان فوضى. ما هذا يا دوبي؟ ماذا أصابك لتحطم الطماطم؟ وماذا فعلت حتى تسبب كل هذه الفوضى في المنزل؟ أنا في الحقيقة كنت أطارد ذبابة كانت تضايقني. ماذا تقول؟ هل تحطم المنزل كله بسبب ذبابة؟ ما هذا التصرف الطائش؟ انتظر هنا دقيقة حتى أريك ما كان يجب أن تفعل. ويتجه روبي إلى خزنة المطبخ ويحضر عبوة مبيد حشرات. انظر يا دوبي، مجرد ضغطة بسيطة لتذهب الذبابة. لقد كان تصرف روبي سليما، ولقد فكر بهدوء ففعل الشيء البسيط والمفيد في الوقت نفسه. لقد كان لحسن التصرف نتيجة أكيدة ومؤثرة. سأفكر يا روبي من الآن فصاعدا قبل أن أفعل أي شيء. لو فكرت قليلا ولم تغضب لكان تصرفك سليما ولم تسبب أي أذى أو ضرر. تمت.